الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل هذه الأيام المباركة علينا فضل ورحمة وخير وزيادة في الإيمان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. هذه الأيام يا أحبائي كان أذكركم وأذكر نفسي أنها أيام مباركات تقبل علينا، نستقبلها بشهر شعبان الذي ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم سنتناول هذا الشهر من ثلاث نقاط، أو يعني حديثنا اليوم ثلاثة نقاط: فضائل شهر شعبان، حكمة إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان، خطوات نتواصى بها في هذا الشهر المبارك. أول شيء لما نقول ما هي فضائل شهر شعبان، نوجز فضائل شهر شعبان. قيل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انتباه الناس إلى شهر رجب في الجاهلية وتعظيمه وتفضيل شهر رجب عن بقية أشهر السنة، ورأى تعظيم المسلمين، الجاهلية عظموا رجب والمسلمين عظموا شهر إيه؟ رمضان، فبشهر القرآن يعني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن هناك شهر أيضا يغفل عنه الناس، كما قال أسامة بن زيد في ذلك رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. الناس بتظن الصيام في الأيام في الأشهر الحرم، لا، هكذا قال أسامة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم شهرا أكثر منه صياما في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان، وهو شهر، يبقى شهر يغفل عنه الناس، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن اجتهدي في شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، اجتهدي في الشهر يغفل عنه الناس، عبادتك في ذلك الشهر أو قربك في ذلك الشهر من الله، استعدادك في ذلك الشهر من رمضان دليل على يعني استعدادك على سلامة قلبك، سلامة القلب. لما الإنسان بيعد العدة قبل ما يجي شهر رمضان، في هذا الشهر مقدمة رمضان، دليل أن أنت إيه؟ فرحانة بشهر رمضان، دليل أن أنت بتستعدي بهذا في هذا الشهر. ذلك قيل سؤال أسامة رضي الله عنه يدل على مدى وقفة، مدى اهتمام الصحابة الكرام وتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن وقفة أخرى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة بن زيد ذاك شهر أو ذلك شهر يغفل عنه الناس وأحب أن ويرفع فيه الأعمال، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، إذن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كان بالفعل يصوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أيام هذا الشهر، شهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. إذن فأعمال العباد ترفع في هذا الشهر من كل عام، يبقى احنا على يقين ان أعمالنا ترفع في هذا الشهر، وتعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، يبقى في عرض وفي عرض تاني، عشان بعض الناس قلت مش هي بترفع يوم الاثنين والخميس، أيوة هيا هذا عرض أسبوعي، لكن العرض بقى الكامل السنوي في شعبان. ورفع الأعمال، سؤال هنا هام، رفع الأعمال إلى رب العالمين كيف يكون أو هي مراتبه إيه؟ قيل على ثلاثة أنواع عشان نبقى فاهمين، عشان ما تيجي واحدة تقولك إيه طب مش بيقولوا إن بترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس؟ نعم، هذا عرض أسبوعي لعملك، والعرض بقى السنوي لكل أعمالك تجمع وهي في ذلك الشهر. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، هذا عرض الأولاني، يبقى العرض الأولاني إيه؟ أنتوا عارفين في ملائكة فينا تتعاقب فينا، عمل النهار يرفع وعمل الليل يرفع، يبقى دي عمل، يبقى أول شيء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يبقى ده يوميا في رفع. يوميا. يبقى اول عرض عرض ايه بناتي؟ مش بيفهم، مش تفهمي المساله دي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه كل كلام محاط يصدق بعضه بعضا. يبقى اول حاجه العرض اليومي. عشان كده لما بتبقي الملائكه بتصلي وسبحان الله تجتمع في صلاه ايه؟ العصر فجر والفجر والفجر. فالملائكه تصعد باعمالنا ونحن نصلي، كيف وجدتم عبادي؟ وجدناهم يصلون، تركناهم يصلون. هذا العرض الاول، عرض يومي على رب العالمين. اما العرض الاخر يرفع عليه العمل، يرفع اليه العمل يوم الاثنين والخميس، كما جاء ذلك بسند صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض اكبر اللي هو عرض بقى السنوي، نتيجه السنه كلها. تعرفين لما واحد بيذاكر يذاكر ويعملوا له امتحان اسبوعي، امتحان كل شهر، امتحان يومي، امتحان اخر السنه، ده امتحان السنوي. كل اعمالك شامله هتكون في هذا الشهر، فكيف تكونين؟ حالك هيكون ازاي؟ هتعملي ايه في الشهر ده؟ ازاي تحبي يرفع عملك الى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، واتيناهم وهم يصلون. اذا تحب ان انت لما يستصعب عملك الملائكه: والله يا ربي وجدناهم عباد يقوم على عبادتك، تركناهم يصلون، اتيناهم يصلون. فماذا تريد ان يرفع الى الله سبحانه وتعالى منك، الى الله سبحانه وتعالى؟ هل تحب ان يرفع عملك صالح، ام تحب ان يرفع عملك غير صالح؟ ام تحب ان يرفع عملك وانت صائمه؟ ام تحب ان يرفع عملك وانت غافله عن الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول: ايها العبد المسكين، ماذا تحب أن يرفع عملك إلى الله سبحانه وتعالى؟ ترفع الملائكة صحيفة الأعمال، فلا توجد في صحيفتك أعمال هذه الأولى، فيش عمل كله ضايع يعني. ترفع الملائكة الصحائف إلى الله وفيها أعمالك، ولكن أعمال سيئة تحب أن يرفع ذلك، أو قليلة، أو أعمال تفهى، أو أعمال لا تساوي ذلك، أو أوقات أو ساعات ضاعت في توافه الأمور، أو أوقات ضاعت في أقوال وأفعال لم تأتي في صحيفتك بشيء. يعني لما رفعت الأعمال وعرضت على رب العالمين، سلي نفسك ماذا تختاري لنفسك، وماذا تحب أن يبيض به ربي وجهك، اللهم بيض وجهك، ولا تحب أن ترفع صحيفة يسود بها الوجه. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقنا الثواب الجزيل يا رب العالمين. نقول: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الدرجة العالية، يحب أن يرفع عمله هو إيه؟ صائم. نعم. وقيل: ورفع الأعمال إلى الله تعالى مع كونه صائما أدعى للقبول، سبحان الله، وأحب إلى الله أن يتقبل صالح العمل كله. ربنا بيتقبل صالح العمل، لكن لو صالح العمل ده وانت كمان بتقدميه وانت غربانه فقيره صايمه، ويقول: وأقول ربي سبحانه وتعالى: واما الصوم فانه لي وانا اجزي به. يعني بتقدميه لربي عمل صالح وهو غني عنك، وكمان بتقدميه وانت في فقر شديد الى الله، تقول: يا رب انا مقدم عملي وانا صايمه، وانا اعلم ان الصيام يقول ربي، واما الصوم فانه لي وانا اجزي به. لا يعرف قدر الصوم او اجر الصوم الا ربي سبحانه وتعالى. اذا هو صوم فيه، هو يوم شهر فيه بركات أيضا، وهو يوم صوم أو شهر فيه ليلة في نصف شعبان. لا هي ليلة في نصف شعبان، ليس فيه عبادة خاصة، فش عبادة خاصة، ما فيهاش قيام خاص، ليس فيها دعوات خاصة، دي من البدع المستحدثة، ليس فيه احتفالات خاصة بهذا النصف أبدا. طب ما هو مميزة هذه الليلة بماذا؟ مميزة يعني دايما لما تيجي تاخدي شيء تاخديه بالسنة الصحيح. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسنة صحيح. نعم، لا كده الناس بتقول كده بأفواهها بدون سنة صحيح، هذا الأمر غير صحيح. ما تتناقليش أمر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك أن فعل ذلك الأمر بسنة صحيح. ولذلك هنا ما هو السنة الصحيح في هذا الشهر في هذه الليلة فقط؟ هل خص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معين بالصيام؟ ابدا، بس هو كده كده احنا بنصوم 13 14 و15. اذا هو داخل ضمن ايه؟ ايامنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم خصه بدعاء خاص؟ ابدا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص. هل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة خاصة؟ ابدا. اذا هو يوم كباقي الايام في عبادتك، المفروض ان تكوني عبدا لله. لكن هو خصه رب ميزة كبيرة عظيمة. ما هي الخاصية؟ انه يطلع تبارك وتعالى الى خلقه، ينظر اليه من فوق 7 سماوات، من فوق عرشه ينظر ربي الى عبادي في ذلك اليوم، يطلع على عبادي تبارك وتعالى الى خلقه اجمعين. نعم، ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه كل المؤمنين الا مشرك بالله. انتوا عارفين صور الشرك كثيره جدا، من ادعى لله الولد، من ادعى لمن اتخذ لله ندا وهو الذي خلق، صور الشرك كثيره، وزي ما قلتها كثيرا، الحظاظه والخمسه وخميسه والخرزه الزرقاء والبخت وكل الامور الشركيه، لانها النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دي شرك بالله. هذه شرك، لانك بتظن ان هناك في الكون من ينفع او يضر غير الله. اذا ظننت ان هناك من يملك النفع والضر غير الله فقد اتخذت لله ندا وهو الذي خلقك. اذا في اليوم ده يغفر ربي لكل المؤمن، كل مؤمن بالله موحد يعني بالله، الا 2 حالتين، مشرك ومشاحن. مشرك يعني قلت لك اللي هو اشرك بالله، ادعى لله الولد، استعان بغير الله في جلب شيء في الدنيا، بمعنى انه ظن ان شيء يملك في الدنيا شيء على شيء، يملك في الانسان يملك في الدنيا شيء، والذي يملك ومن سبحانه وتعالى، استعان بساحر ولا دجال ولا منجم ولا، كل ده شرك بالله. لم اقولها انا، لكن قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. علشان كده ذكر ربي في كتابه الكريم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اذا لازم تخلصي تماما توحيدك لله، تقولي امنت بالله، ثم استقمي على ايه؟ على طاعه الله وعلى توحيد الله عز وجل. يغفر ربي الى هؤلاء، الا المشرك بالله والمشاحن، 2 متخاصمين. متخاصمين يعني ايه؟ يعني بينهم، وخاصه لما تبقى صله الرحم وكذا، اهل وحبايب وكذا وكذا، وبعدين بعد كده خصموا بعضهم خصم. لكن سبحانك يا رب العرش العظيم، تيجي تشوفي، طب في انسان مثلا، واحد الناس بتقول مثلا ايه، في انسان مثلا بيكون سبب ضرر للمسلمين، خلاص ده مش خصام، لكن ده ايه؟ اجتناب، اللي هو تجنب للاذى فقط. يعني انت مش مخاصمه، لا يا ربي اللهم انك تعلم ان ذلك ليس خصاما، ولكن تجنب لاذى الايه؟ الاخرين. يعني لو شفتيه في الشارع او في الطريق اقول السلام عليكم، اقول سلام عليكم. يعني لو شفتيه في الطريق او في مجلس اقول السلام عليكم، نعم اقول سلام عليكم. يعني مش هتبقي مقابلاه في مكان، اي مكان، وتخاصميه تديله ظهرك ويديله كده ويديله، ابدا ابدا، لا، أقول السلام عليكم لكم، لكن نجتنب ضره أو ضره أو إساءته أو يعني أو ضرره على مسلمين. إذن هذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فلا يوجد حديثا صحيح في ليلة النصف من شعبان إلا هذا الأمر. أما اجتماع المسلمين على الصلاة في وكذا وكذا، لم يذكر ذلك إلا كان في بيت المقدس. قيل رجل كان صوته كده طيب، وابتدى يصلي في، كان بيصلي قيام الليل، وبعدين دخل عليه واحد صلى وراه بصوته الطيب الجميل، فاستحسنوا صوته فصلى 2، فاستحسنوا صوته فصلوا 3، فاستحسنوا صوته فصلى جمع، وبعدين بعد كده الجامع كبر اصبح بدعه، فاصبح في كل عام يعملوا نفس الايه هذا الامر، لكنه لم يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الامور التي لابد اننا نعرفها في هذا الشهر، انه الشحناء والبغضاء بين المسلمين سبب في عدم قبول اللي هي الاعمال برأي رب العالمين. ولذلك نقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بالنسبه لي هنا في هذا الحديث الذي تعرض الأعمال هنا على رب العالمين. وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم هذا الحديث. يصف الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه صيام النبي صلى الله عليه وسلم على مدار العام، لكن كان من هديه أنه يصوم ويطيل الصوم، يكثر الصوم يعني في هذا الشهر اللي هو شهر شعبان، كأن شعبان هذا الشهر مدخلا حتى يكون مدخلا لرمضان. الحكمة هذا هو الأول، النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي الحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان؟ كان ليه بيصوم في شعبان؟ إيه السبب؟ قيل لم يختلف الصحابة في حال النبي في شهر شعبان، وكيف أن النبي كان يكثر في الصيام من شهر شعبان. يقول طب إيه الحكمة؟ طب إيه السبب اللي كان بيصوم في شعبان؟ يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه حكمة الإكثار من الصيام في شعبان، يقول ولعل الحكمة في صيامي في شعبان أنه يعقبه رمضان وهو صومه فريضة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من شعبان من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع الذي اعتاده، يعني عنده تطوع فكأن النبي يقوم في ذلك إيه؟ كأنه قضاء. نعم. وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في بيان حكمة إكثار النبي من الصيام في شعبان أن شهر شعبان يغفل عنه إيه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشتغل الناس عنه فيكثر من الصيام فيه لأنه شهر يغفل عنه الناس، فبيبين للناس أن الشهر ده برضو له قدر. يعني قولي يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان دليل استحباب عمارة هذا، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا لاستحباب عمارة الأوقات التي يغفل عنها الناس. يبقى لك إيه هنا صيامه في شعبان عشان يعلمنا إنه هنا أنه يستحب عمارة الأوقات التي يغفل عنها الناس أو ساعة الغفلة. ولذلك بين العشاءين المغرب والعشاء كان من السلف من يقيم الإيه، يصلي ركعات في هذا الوقت، صلي ركعات في هذا الوقت اللي هو أحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة. لأنه يقول أهل العلم ما فائدة طب إحنا بنصوم شعبان لأنه يعني وقت يغفل عنه الناس، وهذا للدليل النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إننا نشغل أوقات الغفلة بالطاعة. طب إيه فائدة إننا نشغل أوقات الغفلة بالطاعة؟ يعني بين الناس وهي نايمة نقوم نصلي القيام الليل، بين المغرب والعشاء ممكن تاخدي ركعات في شهر شعبان تصومي. قال لك في إحياء الوقت المغفول بالطاعة فوائد. ما هي الفوائد؟ أول فائدة إنه بيكون أخفى للعمل، لأن مش كل الناس صايمة، لكن الصايم اللي هو قلبه إيه؟ مقبل على الله سبحانه وتعالى. وإخفاء النوافل وإصرارها أفضل، لما تخفي النوافل وتسر بيها قال لك هي أفضل، ولا سيما الصيام. عشان كده بعض الناس أو بعض السلف أو بعض الناس حتى في الوقت الحالي لما يكون صايم ما يحبش إن هو يقول للناس إيه؟ طب تاكل طب تشرب معلش مش قادر والله ما قادر معلش مش، ويقعد يتعلل لحد اللي قدامه بقى ما يجبره. والمفروض ان الانسان ما يفعلش كده مع انسان ابدا، يعني تاكل تاخد طب تفضل كذا، ما تقعديش تقسمي بقى على اختك والله تاكلي وهي ممكن تكون صايمه بتستر صيامها. اذا اخفاء النوافل اول هو ان يكون اخفى العمل، فاخفاء النوافل واصرارها افضل لا سيما الصيام، فانه سر بين العبد وبين ربه. ولهذا قيل إنه ليس فيه رياء، مش في رياء. وكان بعض السلف يصوم بالسنين العدد لا يعلم به أحد. بعض السلف الصالح كان يعمل إيه؟ يخرج ومعه طعامه، معه رغيفين مثلا، يمشي في الطريق يتصدق ويصوم، فيظن أهل إن هو إيه؟ أكل، ويظن أهل السوق أنه أكل في بيته. ولذلك كان يستحبون لمن صام أن يظهر ما يخفي به صيامه، يعني يبقى مبين إن هو إيه، إن هو نعم. عشان بعض الناس كده ما تيجي تقول لك مثلا إيه أنت مالك مجهدة كده، تقول والله يا صاي أصي صايمة، تقوليش أنت عندك يعني خبيئة بينك وبين الله، ليه بتظهر الخبيئة دي؟ والله صايمة. لازم تعملي إعلان يعني إن أنت صايمة. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا أصبحت صياما أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين، يعني شكله كده وقال قتادة يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصيام. ده بالنسبة طبعا إيه للرجل اللي هيخرج بين إخوانه وكده. وكذلك فإن العمل النقطة الثانية علشان دي صدقة سر، أفضل إن ما تعلميش بها أحد، أفضل ما تعلميش بصيامك أحد. وقيل كذلك النقطة الثانية في لماذا يستحب العمل في أوقات الغفلة، في أوقات اللي الناس تغفل عنها، قال لأن العمل الصالح في أوقات الغفلة أشق على الناس. في رمضان كلنا بنبقى صايمين وكلنا بنبقى سعداء. ما بتروح تسأل أنت مش ممكن أبدا ساعات تهزري مع حد تقول صايم النهاردة يقولك لا زي كل سنة صح؟ لكن أنت عارفة أن كل الناس إيه؟ مسلم. مسلم إزاي ما تكونش صايم؟ ده الله يعافي كل مسلم فاطر مفطر. ولذلك العمل الصالح في أوقات الغفلة أشق على النفوس، زي بالضبط ما الناس تقيم الليل والناس التانية نايمة والجو برد شديد البرودة، وانت بتشيلي غطاكي في هذا الوقت الشديد عشان تكوني يقظة، لست غافلة عند الله أعظم، لأن غيرك نايم طاطي ومدفي. ولذلك لأنه النفوس من أسباب أفضلية العمل الصالح أن تكون الوقت ده أوقات الغفلة أشق على النفوس، لأن العمل إذا كثر المشاركين فيه سهل. أي عمل حتى أي بلاء يا جماعة، لما كل مثلا حصل بلاء، نسأل الله لنا كلنا العفو والعافية يا رب العالمين. إذا حصل بلاء والبلاء عام الناس كلها بنقول كلنا زي بعضنا، لكن لما خص إنسان ببلاء واحد بيبقى البلاء إيه؟ شديد عليه. ولذلك هنا إذا كثرت الغفلات شق ذلك على المتيقظين. وعند مسلم من حديث معقل بن إسار عن النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الإيه؟ الهرج إيه؟ كالهجرة إليه. تخيل ان انت لما تعبدي ربي في وقت اللي هو الغفله كانك هجرت لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. كالهجره يعني اي طاعه والناس قاعده غفله. بص الناس ما شاء الله يجالهم يوم ما اعرفش يسموه يوم ايه ولا يوم ايه ولا انتوا عارفه المس كده، وانت فين؟ وانت قاعده في طاعه وبتقراي قرانك ولا بتصلي ولا مش عارف ايه، يعني في طاعه انت في طاعه انت في عمل، في هرج. الناس فيه في الهرج او في الهرج في الغفله وانت متيقظة. إذن أنت في عبادة، أنت في هجرة إلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أحبائي؟ لأن الناس في زمن الفتن وما أكثرها يتبعون الأهواء ولا يرجعون إلى الدين. لما تلاقيك أنت ماسكة على دينك تقولك ولذلك إذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه حق ويتبع ما يرضيه ويجتنب ما يغضبه، كان هذا العبد بمنزلة من هاجر بين أهل جاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك العبد في وقت الفتن، وقت الفتن يعني وقت الإعراض عن الله عز وجل، وقت غفلة الناس عن الهجر إلى الله سبحانه وتعالى، وقت انشغال الناس انهم يطيعوا ربي سبحانه وتعالى، كان من تمسك بدينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المسك على دينه كماسك على ايه؟ قابض على جمر من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله من هاجر بين اهل الجاهليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لامره مجتنبا لنهيه. شايفين الفرق شديد ازاي؟ والناس مش واخده بالها منه. والمعنى الاخر للحكمه قيل ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع أعماله، تختم أعمال السنة زي ما قلت لكم الامتحان النهائي جاي لنا هم في الشهر ده، كما قيل في ذلك فأحب أن ترفع أعماله تختم أعمال السنة وهو على أفضل حالة من العبادة والطاعة. ولذلك قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أحب أن أنجح يرفع عملي وأنا على طاعة يحبها ربي سبحانه وتعالى. وذكر في صوم شعبان معنى آخر، هو أن صيام شعبان، لماذا في هذا الأمر يكثر من الصيام؟ قيل لأنه صيام شعبان كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل رمضان على مشقة كاملة، بل يكون الإنسان تمرن على الصيام واعتاده وألفه، ووجد بالصيام شعبان قبله حلاوة الصيام، تعود على حلاوة الصيام ولذة الصيام وتدرج في لذة الصيام، فيدخل شهر رمضان بقوة ونشاط. يدخل رمضان بالنسبة لما تيجي تلاقي إنسان ما بيصومش أبدا، يجي تيجي أول يوم في رمضان يحصل له إيه؟ مش قادر يتحرك من فراشه، وصداع شديد وعطشان وكذا. لكن لو الإنسان أنا في الصيام لا بيفكر في عطش ولا بيفكر في سبحان الله إن هو محتاج إلى طعام ولا شراب ولا كذا. ولذلك كان شعبان المقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من صيام وقراءة قرآن ليحصل به التأهب والاستعداد لرمضان وتعتاده النفس وتعتاد النفس على طاعة الرحمن. العنصر الثاني اللي احنا قلنا ثلاث عناصر نتكلم فيهم، خطوات نتواصى بها على عتبات هذا الشهر الكريم، شهر اللي هو شهر شعبان. أول شيء تجديد التوبة قبل فوات الأوان. أيها الغافل أما أنا لك أن تعود، أيها المقصر أما أنا لك أن تعمل، أيها المعرض أما أنا لك أن تشتغل. ولذلك تجديد التوبة قبل فوات الأوان والتحذير من الغفلة. وقيل حذر الغفلة، الغفلة من أسباب، يعني الإنسان حذر الغفلة من أسباب سعادة النفس أو شقاوة النفس. يعني إيه؟ لما الإنسان يخلي باله إن ما يغفلش هيكون سبيل لسعادته. الإنسان إذا وقع في الغفلة هيكون ذلك سبب لشقاوته. وذلك ما تجي الإنسان شقي تعيس قاعد في عذاب إلا ما تجري هذا الإنسان فين؟ عنده إيه؟ أيوه عنده غفلة بالظبط كده. بس سرحان، أنت سرحانين في إيه؟ إحنا قاعدين نتكلم في حاجات جميلة جدا، بنسرح في إيه دلوقتي؟ منشغل بإيه؟ إيه ممكن يستحق إن أنا ننشغل فيه عن الله عز وجل؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أين القلوب التي تكون وجل عند ذكر الله سبحانه وتعالى؟ مش قاعدة تفكر في البيت وفي الطبيخ وفي البيت مشاكل وفي كل شيء ما ينفعش. لا إيش معنى أنت خدتي؟ لا لا لا بصتك مش معناك. هل أنت من أهل الغفلة؟ هل أنت من أهل الغفلة؟ لا بس ماش، لا اسمها لا لا دي معنى مش حلو، لا صعب. هل أنت من أهل الغفلة؟ أقول ده ذلك داء أكبر، داء كبير جدا. إذا ابتلي الإنسان بداء بهذا الداء الخطر أهلكت كل حياته. كم أفسدت من القلوب بالغفلة؟ كم صدأت من القلوب بالغفلة؟ فأسأل ربي أن يجدد في قلوبنا الإيه؟ الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وصف ربي سبحانه وتعالى بالغفلة أعداء والعصاة من الظالمين وأهل النار الخاسرين. قال تعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخص أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ولذلك هنا وقال ربي سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإيه؟ من الجن والإنس. يقول ربي سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هم شو ما بيسمعوش، ما بيسمعوش سماع ينتفع به. عشان كده لازم لما نسمع شيء يذكر عن الله عز وجل لازم نستمع سماع ننتفع به. عسى ربي إن كلمة من اللي أنت بتسمعيها دي تأثر في قلبك، ما تصديش أذانك عن السماع أبدا، أو ما تنشغليش إذا ذكر الله أي شيء في الدنيا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل عمت الغفلة كثير من الناس، الآن أصبحت الغفلة تعم كثير من الناس. نقول سبحان الله، نسأل ربي سبحانه وتعالى أصبح أكثر الناس يعيشون فين؟ في الغفلة، كما قال ربي سبحانه وتعالى على إن سبحان الله الذين يعني يدخلون الجنة والذين يعملون الصالحة. قال فيهم ربي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم. دول بيتمتعوا بالطاعة ودول بيتمتعوا بإيه؟ بالمعصية. وشتان ما بين مشرق ومغرب. إن الإنسان لما يجي يتمتع بالطاعة فتجد هؤلاء سبحان الله إذا دخل هذا الشهر الكريم أصحاب الغفلة لا يميز بينه وبين أي شهر آخر فلا يزيد في ذلك الأمر أبدا. ولذلك سبحان الله يقول هل أنت من أهل الغفلة؟ استفحل الداء وكثر الناس في ذلك في كل مكان، فترى الأكثرين لا يسيرون أو يسيرون في هذه الدار الدنيا حيارة تائهين مشغولين، فكرهم دايما مشغول، هذا بتجارته وهذا بماله وهذا بزرعه وهذا بليله وهذا بنهاره وهذا ببيته، وكل ذلك سبحان الله إلى فناء. وفي هذه الأيام المباركات قربة من الله سبحانه وتعالى، فكان أولى للإنسان أنه يعمل إيه؟ يستعد في هذه الأيام ويعرف لماذا جاء في هذه الدار الدنيا، ولا يكون كالذي قال سابقا جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. لا، احنا الحمد لله نعرف احنا جايين ازاي ونعلم لماذا اتينا، يقول ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. لا، ده هو سبحان الله يسير إما على طريق الهدى إما على طريق الضلال. ولذلك كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. هو اللي يدري، هو ليس أدري، لكن إحنا إيه؟ إحنا ندري، نحن ندري. ولذلك نسلم بالمكتوب ونسلم بما كتب ربي سبحانه وتعالى. فانظري حبيبتي في الله، أين أنت من أصناف الناس؟ هل أنت ممن عمل ليوم قريب؟ هل أنت ممن اجتهد؟ كان عون بن عبد الله رحمة الله يقول ويحي، واحد من التابعين يقول ويحي كيف أغفل عن نفسي وملك الموت ليس بغافل عني. ويحي كيف أغفل عن نفسي وملك الموت سبحان الله ليس بغافل عني. ويحي كيف أتكل على طول الأمل والأجل يطلبني. ويحي كيف أتكل على طول الأمل والموت أو الأجل يطلبني. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، كان محمد بن نضر يقول تذكر أنك لن يغفل عنك، لن يغفل عنك، فبادر إلى العمل الصالح قبل أن يحال بينك وبين العمل الصالح. إحنا بنبادر يا بناتي بالعمل الصالح، لأنه ممكن يأتي يوم نتمنى نعمل صالح مش قادرين نعمل الصالح. لما تيجي الإنسان سبحان الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتنام، الإنسان يغتنم إيه؟ حياته قبل موته، عافيته قبل سقمه، شبابه قبل هرمه، غناه قبل فقره، صحته قبل مرضه، لأنه قبل سقمه. لأن الإنسان ساعة ما بيكون في سقم بيبقى منشغل بسقمه، منشغل بأنه نفسه يشفى ونفسه يقوم علشان يعمل. إذن أحياناً بتجيله ساعات فيها في عافية، انشغلي وقت، ما تنشغليش وقت العافية بنفسك، انشغلي في وقت العافية بربك. عسى ربي سبحانه وتعالى أن يرحمنا. ولذلك قينا هنا سبحان الله يا أيها الجاهل، قينا يقول البعض يا أيها الغافل، يا أيها اللاهي، يا أيها المعرض عن الله سبحانه وتعالى، بادر إلى العمل الصالح قبل أن يحال بينك وبينه. جهول لا تنهاه النواهي ولا تلقاه إلا وهو ساهي، يسير بيومه لعبا ولهوا ولا يدري وفي غده الدواهي. أسأل ربي أن يثبتنا على دين ربي سبحانه وتعالى. قال سلمان الفارسي رضي الله عنهم ثلاثة أعجبتني ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني. ما هي الثلاثة التي أعجبته؟ قال مؤمن في الدنيا والموت يطلبه. واحد قاعد مؤمن في الدنيا فكر بكرة يبقى عنده كذا وكذا وكذا، وهو ناسي مش عارف أبدا أن الموت يطلبه. سبحان رب العرش العظيم. وغافل يغفل، ليس يغفل عنه، وغافل يغفل وينسى أن الله لا يغفل عنه. وأما الثالثة وضاحك بملء فيه ولا يدري أساخط ربي عليه أم راض عنه ربي. بيضحك وهو يا ترى عامل ولا هو ربي سبحانه وتعالى ساخط عليه. ولذلك قيل يا أحبائي وأسوأ من الغفلة أنها تبعد صاحبها عن الله. فالغافلون بعيدون عن الله عز وجل. أسوأ حاجة في الغفلة إن دايما الغافل بعيد عن الله سبحانه، شارد عن الله سبحانه وتعالى. إذا سلك يعني طريق تجد طريقه بعيد لا يلتمس الطريق الموصل، هذه الأولى وهي الغفلة. فعلينا بالتوبة وعلينا بالرجوع، علينا بوقفات قبل أن يبدأ هذا الشهر، علينا بالأمور التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم شيء في حالة الغافلين وأسباب الغفلة حب الدنيا. قيل حب الدنيا ذاك داء خطير أهلك الكثيرون، وما زال أهلك الكثيرون ممن انشغلوا بالدنيا. وثانيها طول الأمل، طول الأمل يلهي عن العمل، لأنك تقولي بكرة هعمل، بكرة هفعل، بكرة هبتدي أعمل الطاعة، وبكرة ده قد لا يأتي. طول الأمل شغل الكثيرون عن تذكر الموت والقبر والحساب، فترى صاحب الأمل يمني نفسه بالأمان العريضة كأنها سيخلد في الدنيا، وهو الدنيا لا تدوم لأحد أبدا. يقول الحسن البصري ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. ما في إنسان طال عبد الأمل في الدنيا، أنا بكرة هعمل كذا، أنا بكرة هعمل كذا، أنا كذا أغافل، وبكرة إن شاء الله هعمل، بكرة لا لا لا، طب أنت هتأخري النهاردة العمل الصالح ده ليه؟ لا بكرة هجيبه، طب وردك من القرآن؟ لا بكرة، يأتي بكرة؟ لا بعده. فيمر الوقت ويمر العمر وأنت أسأت العمل. ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. قال بعض الحكماء الأمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين. الأمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين، بمعنى إنه جزاك الله خيرا يا حبيبتي، بمعنى إنه لما تيجي الإنسان يبقى غافل ده سلطان الشيطان، يعني تسلطه على قلبك، تسلطه على قلب الغافلين، يجد الإنسان محبب إليه طول الأمل، وما طول الأمل الذي في قلبه إلا من أثر الشيطان على قلب ذلك العبد الغافل. ولذلك قيل طول الأمل أكبر داع إلى الغفلة، لأن طول الأمل يتولد عنه الكسل عن الطاعة. واحدة تقول إيه، أنا كنت ناوي أروح بكرة درس علم ويجي البكرة ده ما تروحش وتذهب، أنا بكرة كنت ناوي أسمع ويأتي بكرة لا، أنا بكرة كنت ناوي أن أنا أراجع الورد بتاعي كذا ويأتي بكرة لا تفعل كذا، أنا بكرة كنت ناوي أعمل طاعة وتأتي بكرة، والله ما في مرة بتفعل ذلك. لماذا؟ لأن والله ختم الشيطان، الشيطان جاسم على القلب، الشيطان جاسم على القلب، بكرة اللي هيبقى فيه طاعة ده يسوفولك، ولو وجدك ضعيفة يسيطر عليك يتملك منك، ويأتي الأمر الآخر الذي تريد أن تفعليه يوم يولد في قلبك الكسل عن الطاعة فيضيع الطاعة الأخرى، وتتولد عن هذا الشيطان السلطان الشيطان الجاثم على قلبك أن يصبح القلب غافلا. ولا تظني أن غافل، يعني الإنسان بيبقى زعلان عايز يعمل، بيبقى الإنسان عايز يعمل لكنه ما عندوش القدرة يعمل. لماذا ما عندوش القدرة يعمل؟ لأن السلطان سلطان الشيطان أصبح إيه؟ متمكن منه، لكنه لو إنه جاهد نفسه المجاهدة غير موجودة. ولذلك طول الأمل أكبر داعي إلى الغفلة، يتولد عن طول الأمل كسل عن الطاعات ووقوع في المعاصي وتسويف بالتوبة وانشغال بالدنيا وقسوة في القلب، يفضل الإنسان قلبه يبقى إيه؟ يغفل يغفل يغفل عن الطاعات، ويصبح حتى يصبح القلب إيه؟ قاسي، يبقى بيسمع وبعد كده ما بقاش يسمع وبعد كده يتأثر، يصبح بعد ذلك لا يتأثر، وما ذلك إلا لأن الشيطان أصبح وكأن الإنسان في يد الشيطان كأنهم كرة يلعب بها الطفل الصغير. ثالثا يا أحبائي، من أسباب الغفلة المعاصي، المعصية بتخلي الإنسان تصد عن الطاعة، ما دام صدت على الطاعة يبقى الإنسان في غفلة، وخاصة إذا كثر الإصرار عليها وعدم الاستغفار، لأن من نعم ربي الإنسان إننا بنقع في المعصية، كل ابن آدم خطأ، لكن فرق شديد إن الإنسان يخطئ ويتبع السيئة يتبعها بالحسنة يتوب إلى الله عز وجل، أو إنه يعمل المعصية وما يستغفرش، فإن ذلك من أسباب الغفلة. يقول ابن القيم: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وإن ضررها في القلب كالسموم في الأبدان، تدخل المعصية ولو كانت المعصية غفلة تبقى فيها كأنها بيبقى فيه سم في البدن على اختلاف درجتها على اختلاف ضررها، وهي في الدنيا والآخرة شر وداء، إلا سبب أي بقول لك أي داء في الدنيا سببه الذنوب والمعاصي. ولذلك هذه العلامات في طريق الغفلة يا أحبائي، نقول لأنفسنا أسأل ربي ألا تجعلنا من الغافلين. فالعاقل يقول: إنا لنفرح بالأيام لنقطعها، إنا نفرح بالأيام أو لنفرح بالأيام ونقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فرحان أن النهار مر وبكرة مر وبعد مر، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل نفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل، فإن الربح والخسران في العمل، فسبيل الفلاح يحتاج إلى جهاد. لما تلاقي نفسك بتقولي كده أنا كنت هعمل كذا أنا كنت ناوي أعمل كذا وتكرر الأمر ده مع نفسك، اعلمي أن الشيطان أثر فيك تأثيرا كثيرا جدا، يحتاج الأمر للمخالفة مهما كان بيكي، يحتاج الأمر أن أنت تخالفي الشيطان، كنت عايزة تنزلي الطاعة كنت عايزة أعملها ما عملتهاش، وتأتي الطاعة الأخرى كنت ناوية وخلاص ما فعلتش، وتجدد لك الأمر، فليكن الأمر من نفسك أن تجهدي نفسك في هذا العمل، واعلمي أنه يخشى على الإنسان أن يطبع على قلبه بعد كل هذا التراخي وكل هذا الكسل. ولذلك لابد أن يلتمس طريق الفلاح، وخير علاج لهذا الداء اللي هو الإنسان بعد عن الغفلة، البعد عن الغفلة الإكثار من الطاعات، لأن الطاعات تقرب من الله، كما أن المعصية تبعد عن الله عز وجل، فكثرة الطاعة تقرب العبد، كلما ازداد العبد طاعة كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهن أقوام عن يعني تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. بعض الناس ما تذهبش لصلاة الجمعة، يوم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى تركوا الجمعة يحصل فيهم إيه؟ يختم ربي على قلوبهم، يختم ربي على قلوبهم، فيصبح هذا العبد الذي فعل ذلك من الغافلين. فأولها كثرة الطاعات، كثرة الطاعات تقرب الإنسان من الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك سبحان الله قيل ذكر الله سبحانه وتعالى حياة القلوب وغيث النفوس أنه الذكر، ولذلك جلاء القلوب لا يكون إلا بإيه؟ تنظيف القلوب لا يكون إلا بالذكر. لو عايزة تنطفي قلبك أكثري من الذكر، هو جلاء القلوب، وذهاب أدران الغفلة لا تكون إلا بذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قيل قال أبو محمد بن علي الزاهد: خرجنا في جنازة بالكوفة وخرج فيها داود الطائي يقول: فانتبذ فقعد ناحية وهي تدفن، جالس والجنازة بتدفن، فجئت فقعدت قريبا منه فتكلم، قال إيه بقى هو بيدفن؟ فقال: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب. يعني الموت قريب يا أحبائي جدا لنا كلنا، مش بعيد على حد فينا، بس هل من مشمر؟ هل من يعمل؟ من الأشياء التي تجعل الفلاح أو تجعل الإنسان في فلاح تذكر القبور. تعرفين الإنسان لما بتطفأ عليه الأنوار يا أحبائي بيفتكر إيه؟ ما بيتذكر إلا القبر. ساعة ما النور يطفأ كده النور لحظة بتتذكر إيه؟ يا ظلمة القبر، تشعري بإيه إذا انطفأ النور عليك بالليل؟ قبضة في قلبك. إذا كان ده وانت في أوضتك وفي فراشك وعلى غطائك سبحان الله، وفي مكان اللي انت بتحبيه، وفي حواليك أهلك اللي انت بتحبيهم، وفي قليل سأتي النور، ممكن تقولي بسرعة تولعي النور وتأتي. ومن إذا كان القلب، ولذلك تذكر القبر، القبر منزلة الوحشة، القبر منزل الوحشة، بيت الوحدة، أحواله فظيعة ولحظاته شديدة. ماذا أعددنا لهذه المكان؟ ماذا أعددنا؟ شكل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحفرة، قال: من أجل ذلك فأعدوا. الحفرة دي تبقى لوحدك، مش يبقى معك حد، لا أولادك ولا زوجك ولا حبيبك ولا أي إنسان كان بيعينك على البعد والغفلة. ولذلك اعملي لنفسك، اشتغلي بنفسك. أنت ليه مشتغلة بغيرك؟ أنت مشغلة نفسك بغيرك وأنت محتاجة أن أنت تعمري قبرك بعملك. ولذلك تذكري القبر أنه منزل الوحشة، وأن أهواله شديدة، ولا ينفعك فيه إلا عملك الصالح. هذا ربيع بن خثيم يقول رحمة الله عليه: حفر في داره قبرا، فكان إذا وجد قسوة في قلبه دخل فيه واتجع ومكث فيه ساعة، ثم قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، كما قال ربي في كتابه الكريم: هيهات هيهات لما توعد، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ثم يقول يا ربيع، يقول لنفسه كده: قد أرجعت. يطلع بقى من قبره وهو حي، قد أرجعت، ها تعمل إيه؟ فاعمل الآن قبل أن لا ترجع. أنت في الدنيا اعمل قبل أن لا ترجع. اللهم نسألك ربي أحبائي أن يبارك لنا في أيامنا، وأن يرزقنا الطاعة، وأن يرزقنا العمل الصالح الذي يتقبله ربي، وأن يجعل هذا الشهر شهرا للإعداد لشهر مقبل، شهر كريم، شهر القرآن الكريم. نعد أنفسنا فيه بحفظ الألسنة وحفظ القلوب وحفظ الأعمال والإقبال على الله والطاعة التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، وزيادة الإيمان وخلاء القلوب إلا من الله سبحانه وتعالى، وتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم وفضل الصوم وفقه الصوم. كل أمور لابد أننا نعرفها إن شاء الله نتحدث فيها. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.